هل فيه شيء؟ نقول لا، لا شيء فيه. والناس عندهم اعتقاد أن اللي ما تلبسه حال إحرامك أنك تمنع منه، هذا غير صحيح، غير مسلم. يعني أنت الآن لبست إحرامك، لبست الإحرام، لبست النظارة، لبست الساعة، لو جيت تبي تلبس شيء زيادة، شيء زائد، يعني مثلا ما لبست نعال أكرمكم الله وأكرم بيته وملائكته، ثم جيت تلبس نعال يقولوا لك لا أنت ما لبستها يوم تحرم، يقول هذا ما لها أصل، البس ما تشاء مما ها لست ممنوعا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس أشياء محددة، لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة أشياء محددة، ما عداها البس لا حرج عليك. فكون الإنسان يلبس يعني هذه الأشياء التي يحتاجها لا إشكال، لا إشكال في ذلك. كون يلبس حزام، بعض الناس يستشكل كثيرا في الحزام اللي يوضع على يعني الإزار اللي نسميه كمر، كمر معروف، ويقول هذا مخيط. نقول ليس معنى المخيط أن يوجد فيه خياطة، معنى المخيط أن يكون مفصل على العضو كما أشرنا سابق. فكونه يلبس حزاما أو يلبس حذاء فيه رباط، فيه خرز يعني خياطة، أو يلبس يعني شيء فيه حرام مخيط من تحت، حرام يعني مخيط لئلا يتهدد، لا إشكال فيها. الممنوع والمفصل على العضو، سروال، فنيلة، ثوب، طاقية، غترة، شماغ، عمامة، مشلح، هذا هو الممنوع. وأما ما عدا فلا إشكال في ذلك. قد يتحرج المحرم وتتحرج المحرمة من يعني لبس أشياء، من لبس أشياء، نقول المرأة لا تمنع من أي لبس ما لم يكن لبس زينة، ولا تمنع إلا من النقاب والقفازين لليدين، أما شراب الرجلين وسائر اللبس فلا إشكال فيه. لكن لا تلبس زينة، لا تلبس المرأة لبس زينة، ولا تلبس النقاب سواء كان اسمه نقاب أو اسمه برقع أو غير ذلك، لأن هذا النص جاء صريحا، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. الرجل نقول له أن يلبس ما شاء، له أن يغير إحرامه. يتحرج بعض الناس من يعني سقوط الإحرام، أن إذا سقط يقول ما أقدر أعيد، يتحرج من الاغتسال، يتحرج من خلع الإحرام والاغتسال، تتحرج المرأة من تغيير ملابسها. نقول أصل المرأة ما لها ثياب معينة للإحرام، تلبس ما شاءت. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. يقول السائل: في الطواف شرط أن يجعل الطائف البيت عن يساره، وشرط أن يكون سبعة أشواط، فما الدليل على أن فعل هذين الشرطين؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط وجعل البيت على يساره. أما ما هي الحكمة من كون البيت على يساره فقد تكلم في ذلك أهل العلم، وقالوا إن هذا أهون وأيسر. والآن المضامير كلها، مضامير العدو كلها، الغالب أن الدوران على اليسار. ثم قالوا أيضا إن القلب من جهة اليسار وهذا أيسر،

بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للحاج الآفاقي أن يجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم يجوز له أن يجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع، بل إن القارن والمفرد لو أخر الطواف والسعي إلى آخر يوم كفاه ذلك، يعني جاء وهو حاج قارن أو مفرد وأراد أن لا يعني يشق على نفسه ولا يزاحم غيره، ولم يأتي إلى البيت العتيق إلا في آخر يوم في اليوم 12 أو 13 وطاف طوافا واحدا وسعى بعده، فهنا نقول يكفيه عن طواف القدوم وعن طواف الحج وعن طواف الوداع، لكنه ينويه طواف الحج، ينويه طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الحج، يسمى طواف الركن، ويسمى طواف الركن. نعم بارك الله فيكم. يقول: الإحرام الجديد الآن يوضع فيه كبسولات ويكون مثل القميص. كبسولات إذا كانت واحدة واثنين أو كذا ما في أشكال، أما إذا كانت منظومة فيه مثل المخيط فلا يسوغ ذلك، لأن الإزار المعروف أنه غير مخيط، الإزار مفتوح من الأمام فلا ينبغي. لكن لو وضع في أوله يعني كبسول أو وضع فيه مشبك وفي آخر مشبك من أجل أنه ما يسقط فلا إشكال في ذلك. نعم بارك الله فيكم. يقول: لو حج الصبي تمتعا ولم يكن وليه قادرا على شراء الهدي عنه، فهل على وليه الصيام بدلا عنه؟ على كل حال نقول لوليه لا تحج له تمتعا، ما دام غير قادر لا تحج له تمتعا، ولكن إن كان الصبي قادر على الصيام فيصوم، ونوصي الولي ألا يحج له تمتعا، حج له مفرد، يحج له مفردا، لأن الحج هو نافلة ليس فريضة. أيما صبي حج ولم يبلغ فحق عليه أن يحج إذا بلغ، وأيما عبد حج ولم يعتق فحق عليه أن يحج إذا عتق. نحن بارك الله فيكم. يقول: هل المكية يجوز لها أن تحج بدون محرم؟ المكية يعني اللي من مكة، امرأة من مكة هذه ليست مسافرة، فكونها تحج مع رفقة نساء يعني مأمونة لا حرج عليها، لأنها ما في مسافة سفر، هي ستتنقل بين المشاعر. نعم بارك الله فيكم. يقول: قاعدة عمد الصغير كخطأ الكبير، هل هذه القاعدة خاصة بالحج أم أنها عامة؟ لا هي عامة لكنها ظاهرة في الحج، لكنها ظاهرة في الحج. فلو أن صغيرا يعني ضرب سيارة فكسر زجاجتها، يتحمل ولا ما يتحمل؟ يتحمل، لأن حتى الكبير لو أخطأ أو نسي يتحمل ولا ما يتحمل؟ يتحمل، هكذا الصغير. لكن الصغير حتى في غير الحج خطأه يعني عمده كخطأ الكبير، والكبير لا يعذر إلا في حقوق الله جل وعلا في النسيان والخطأ والإكراه، وأما في حقوق الآدميين حتى لو أكره فإن عليه يتحمل، وقد يحمل ذلك من أكرهه. نعم بارك الله فيكم. يقول: امرأة أتت مكة عند زوجها المقيم بنية الحج، فهل يكون عليها هدي مع العلم أنها تمكث بمكة حوالي 3 أشهر؟ يختلف الحال، هل هي أتت قبل أشهر الحج ولا لا؟ إن كانت أتت بعد أشهر الحج أو أثناء أشهر الحج فهنا ليست من أهل مكة، لا تأخذ حكم أهل مكة، يعني ليس الإقامة محددة بشهر شهرين 3 أقل أكثر لا، لكن كانت جاءت قبل أشهر الحج يعني في رمضان فما قبله وتريد أن تبقى إلى ما بعد الحج هنا تأخذ حكم أهل مكة، وأما زوجها فهو من أهل مكة، حكم أهل مكة. نعم

الأمور الممتهنة، الأمور اللي يعني ما تتبعها همة أوساط الناس، يعني يختلف الحكم فيها. ومع ذلك نقول لقطة الحرم احرص ألا تأخذها، أو أن تأخذها وتسلمها للجهات المختصة اللي وضعتها، يعني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أتيت من بلدي قبل أشهر الحج، وأتنقل ما بين جدة بين فترة وأخرى، وأريد الحج، فهل علي هدي؟ نعم، ما دام اعتمر في أشهر الحج وسيحج من عامه، فعليه الهدي مثله مثل غيره، حتى ولو تنقل بين بعض المدن والمحافظات القريبة من مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل السائق لدى شركة للحجاج أن يشترط؟ هل له أن يشترط للسائق؟ نعم، إذا كان يخشى ألا تأذن له الشركة أحرم، ولكن يخشى أنهم يأذنون له، أو أخشى أنه يمنع، فنعم له أن يشترط. هو هنا الآن لا يدري، لا يجزم بأنه يتمكن من الحج أو العمرة، فلو أحرم واشترط ثم منعت الجهة اللي يعمل فيها، فاشتراطه في محل. ولكن هل له أن يحرم إذا كانوا قد منعوه؟ نقول لا، ما يسوغ له أن يحرم، لأنه ممنوع من الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل الأولى عدم الشراء من أكشاك؟ هل الأولى عدم الشراء من أكشاك؟ من الأكشاك التي في منها. شوف الأكشاك اللي وضعت لمؤقتة للبيع والشراء، هذه تختلف عند كلامنا. إقامة الأكشاك للسكن، الأكشاك الخاصة، وأما كون الجهات المختصة تضع بعض يعني الأكشاك للحاجة، تضع مستوصف، تضع دورات مياه، هذه لا إشكال فيها، الانتفاع منها لا إشكال فيها، لا إشكال. تضع محلات لبيع الماء، لبيع العصير، لبيع مطعم، هذه مما يحتاجه الحجاج، مما يحتاجونه، فلا إشكال في جواز الشراء منه. كلامنا في وضع أكشاك يتملكها الأفراد، الميناء للجميع، ميناء مرفق عام للناس الحجاج كلهم، ليست خاصة لفلان أو فلان. نعم. بارك الله فيكم. يقول: كنت أعمل في الطائف وانتقلت إلى مكة للعمل ومعي أهلي، فدخلت بدون إحرام للإقامة في مكة، وقد كنت ناويا الحج، فماذا أفعل؟ هل أحرم من الحج؟ يلزمك أن تخرج إلى الميقات وتحرم منه، لأنك جئت ناويا للحج، فيلزمك إذا أردت أن تحرم سواء بعمرة أو بحج أن تخرج إلى الميقات اللي هو ميقات الطائف وتحرم منه. فإن لم تفعل فعليك دم، لأنك حينما مررت على الميقات كنت ناويا للحج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنا من حاضر المسجد الحرام، وقد وعدت شخصا أن أحج عن أخيه المتوفي حجة الإسلام، ولكن لم أكن أعلم أن التصريح واجب، وأنا لا أستطيع أن أستخرجه، فكيف أفعل مع هذا الذي قطعت عليه الوعد، وأنا لا أستطيع أن أقول له لا، لأنه قد اعتمد علي بهذا الشيء. أولا، هل نقول متوفي أو متوفى؟ متوفى. ثانيا، يا أخي الكريم، يلزمك أن تتصل به وتقول له: أنا لا أستطيع، أخرج لي تصريح وأحج عن أخيك. يلزمك ذلك، أما أن تجامل ولا تحج عنه وبالتالي يعتمد بعد الله عليك، ولا سيما إن كان حج فرض، أنت آثم. وهكذا لو أنك حججت عنه من غير تصريح، فالمخرج لك ما دمت في السعة أن تتصل به وتقول: أنا لا أستطيع، أن أخرج تصريح، فإن استطعت أن تخرج لي تصريح حججت عن أخيك، وإلا فاعذرني. نعم. بارك الله فيكم. يقول: كنت أعمل في جدة وعملت عمرة بعد رمضان، ثم انتقل عملي إلى مكة وصرت مقيما بها، فهل علي هدي إن حججت؟ يقول: كنت أعمل في جدة وعملت عمرة بعد رمضان، ثم انتقل عملي إلى مكة وصرت مقيما بها، فهل علي هدي إن حججت؟ لكن هل هو سيقيم بها إلى يعني طويلا ولا مدة الحج فقط؟ إن كان مدة الحج فهو متمتع، لأنها جاء إليها بعد في أشهر الحج، جاء إليها في أشهر الحج. وأما إن كانت إقامته دائمة فيها، انتقل عمله وإقامته دائمة، فحكم أهل مكة، ليس عليه هدي. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.